بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقد مر معنا أن قوله ما أصابك من حسنة فمن الله يعني هو الذي تفضل بها عليك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني سببا، يعني أنت السبب بها، أنت السبب بهذه السيئة، كما قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب ما كسبت أيديهم. قال جل وعلا: قال وأرسلناك للناس رسولا. وأرسلناك، والمراد به محمد عليه الصلاة والسلام، والذي أرسله الله جل وعلا، وأتى بنون الجمع للتعظيم. وأرسلناك، إذن الذي أرسله عظيم، وبناء على هذا يكون المرسل عظيم، وما أرسل به أيضا عظيم. وأرسلناك للناس رسولا، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل للناس كافة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. من قبله من الأنبياء كل يرسل إلى قومه، أما هو عليه الصلاة والسلام فأرسل للناس كافة، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام أنه أعطي خمسا لم يعطهن نبي قبله، ومنها: وأرسلت للناس كافة. وأرسلناك للناس رسولا. طيب، لو قال الله جل وعلا وأرسلناك ولم يقل رسولا، يستقيم المعنى ولا ما يستقيم؟ يستقيم، لكنه ذكر رسولا، ذكر رسولا. أولا، قوله وأرسلناك للناس رسولا، أولا هذا أبلغ، قوله رسولا هذا أبلغ. الأمر الثاني أن هذا فيه مدح للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أهل للرسالة، فقوله أرسلناك الناس رسولا هذا فيه دلالة على أنه أهل عليه الصلاة والسلام، ومدح من الله له صلى الله عليه وسلم. وأرسلناك الناس رسولا وكفى بالله شهيدا، يعني كفى الله شهيدا، والب هنا حرف جر زائد للتوكيد، يعني كفى الله شهيدا على هذا الأمر، لا يحتاج أن أشهد لك الناس بالرسالة، بل تكفي شهادة الله جل وعلا، وكفى بها شهادة. ثم قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول، الجملة شرطية، أن كل من أطاع الرسول فقد أطاع الله جل وعلا، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وعلاقة البشر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول من الله، فطاعته طاعة لله جل وعلا. قال: من يطع الرسول، وقال هنا في الرسول لأي شيء؟ أهل العهد الذهني، الرسول الذي في الأذهان، من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد أطاع الله. والجملة هنا فقد أطاع الله جواب الشرط ولا لا؟ اقترن بأي شيء؟ بالفاء. لماذا؟ لأن الجملة صدرت بقد. أحسنت، بقد اسمية طلبية وبجامد وبما وقد، أحسنت، وبلن وبالتنفيس. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى. ما معنى تولى؟ فسره أول الآية، أول آية قال من يطع الرسول، إذن ما معنى تولى هنا؟ ها، لم يطع الرسول، معنى تولى يعني لم يطع الرسول، لكنه قال تولى لأن الذي لا يطيع النبي عليه الصلاة والسلام كأنه جعل أوامره خلف ظهره، وولى وأدبر. ولهذا ينتبه، ليس بالأمر السهل أن الإنسان يعرض عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عند قول الله جل وعلا فليخشى الذين يخالفون عن أمره. قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لعله أن يرد شيئا من قوله من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك فيقع في الكفر. إذن قضية خطيرة من ترك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هي وين كانت طاعة عليه الصلاة والسلام معصية ليست بكفر، لكن قد يرفض أحيانا يرفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبتلى بالزيغ وينحرف عياذا بالله. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أنت يا محمد ما عليك إلا البلاغ، أنت لست موكل بأن تحفظ الناس وتحفظ أعمالهم وتقيدها وتعرفها، إنما أنت رسول مبلغ. أما الحافظ الذي يحفظ الناس ويحفظ أعمالهم ويكتبها هو الله جل وعلا. ولهذا قال وما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني ما أرسلناك إلا رسول، كما قال جل وعلا ما على الرسول إلا البلاغ. ثم قال سبحانه ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. ويقولون طاعة المنافقون إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأمر يقولون طاعة، يعني طاعتك واجبة، طاعتك واجبة، أو علينا طاعتك، علينا طاعتك. هذا يقولونه إذا كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا خرجوا وانفردوا بأنفسهم خالفوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يكتفوا بالمخالفة، بيتوا خلاف ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم عكس ما يأمرهم به. ولهذا قال ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك، ما قال خرجوا من عندك ولم يقل ذهبوا، قال برزوا، لأن البروز الظهور. فكأن في هذه الآية الشعار أنهم تميزوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ظهروا عنها وبرزوا حتى تميزوا عن السنة وصاروا خارج السنة. إذن القضية خطيرة. فإذا برزوا من عندك، يعني خرجوا من المجلس وفارقوك وظهروا بأنفسهم وانفردوا، ما الذي يحصل؟ بيت طائفة منهم غير الذي تقول. بيت طائفة يعني ليس كلهم، بل طائفة مجموعة منهم يبيتون خلاف أمرك. طيب قد يتفقون في النهار، البيتوتة لا تكون إلا بالليل، وهم إذا انفردوا بأنفسهم تشاوروا بخلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار أو بالليل، لكن الغالب أنهم ينفردون بالليل في بيوتهم وفي مجالسهم، فيكون تشاورهم على خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالليل، لأن الليل ما يراهم أحد. وقد يتشاور في النهار لكنه عبر بالبيات، لأن الغالب أن الإنسان في الليل لا يرى، فهم يبيتون ما لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا في مكان لا يرون. وهذه حالة المنافقين، حالة المنافقين إذا انفردوا بأنفسهم وليس معهم أحد من المؤمنين، ما في المجلس إلا هم، بدأوا يظهرون الكفر ويبطنون الإسلام ويتواصون على مخالفة الشرع. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني غير ما قالوا عندك وغير ما تقول لهم أنت يا محمد. قال الله عز وجل والله يكتب ما يبيتون، الواو هنا حاليا، يعني والحال أن الله يكتب ما يبيتون، يعني يكتب ما يتشاورون به ويقولونه فيما بينهم إذا انفردوا وباتوا في بيوتهم. وقوله والله يكتب ما يبيتون في هذه الجملة أولا تهديد لهم، تهديد المنافقين، الله يكتب ما يبيتون، يهددهم الله بهذا، لعل أحدهم يرعوي أو يتوب، ولعلهم يتوبون، تهديد لهم. وفيها أيضا فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها تسلية لهم، يعني لا يهمك ما يبيتون فإننا نكتبه ونعلمه. ويترتب على ذلك، يترتب على كتابته وعلم الله له، ما الذي يترتب؟ عقابهم وتعذيبهم على هذه المخالفة، ففيه تسلية له عليه الصلاة والسلام. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم، أعرض عنهم يعني اتركهم، لا تلتفت إليهم، لا تتحدث بهم، لا تتألم منهم، لا تعاقبهم، لا تسجنهم، لا تنشر خبرهم، هم أحقر من ذلك، دعهم اتركهم. ولهذا لو أن الإنسان انشغل بما يهمه عن عدوه لوفق ونصره الله على عدوه، لكن أحيانا انشغالك بالعدو فيما لا يفيد يضيع عليك الوقت ويشغلك، وقد يؤلمك ويؤلم من حولك، لكن إذا أعرضت عنه فإنك تنشغل بما يهمك وتسلم من التفكير فيهم والخوف منهم إلى آخره. ولهذا قال الله عز وجل فأعرض عنها وتوكل على الله، لأنك إذا أعرضت ولم تتوكل على الله جل وعلا قد تصاب بالهزيمة، وقد يعظم المنافق أو الكافر يعظم في نفسك. أما إذا توكلت على الله جل وعلا فإن المخلوق لا يهمك إذا بذلت الأسباب واعتمدت على الله جل وعلا. قال فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، كفى بالله وكيلا يكفي. إذا توكل الإنسان على الله عز وجل فأنعم وأكرم بهذا التوكل، فإن الله سيكفيه وهو وكيله وهو كافيه وهو المدافع عنه جل وعلا. ثم قال أفلا يتدبرون القرآن، يذم الله جل وعلا ويوبخ هؤلاء المنافقين، والخطاب وإن كان أحيانا وإن كان للمنافقين لكن العبرة بالعموم بالدلالة، فالخطاب لكل إنسان. يوبخ الله جل وعلا من لم يتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن استفهام يراد به التوبيخ لمن لم يتدبر القرآن. وإذا كان من لم يتدبر القرآن يوبخ، إذن في المقابل من يتدبر القرآن يمدح، من يتدبر القرآن يمدح. أفلا يتدبرون القرآن، ما هو التدبر؟ التدبر التفكر والتأمل والتمعن في معاني القرآن، لأن التدبر مأخوذ من الإدبار والإقبال. ولهذا إذا رأيت شخص يذهب ويأتي يذهب ويأتي ماذا تقول؟ تقول هذا مقبل مدبر، مقبل مدبر. فتدبر القرآن كأنه يقول أقبل وأدبر مع الآية، تدبرها من أولها إلى آخرها ثم ارجع إلى أولها، ثم يعني كن مع القرآن مقبل مدبر حتى تصل إلى حياة القلب وإلى ما فيه من المعاني. أفلا يتدبرون القرآن، وهو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. وكما أن القرآن حياة الأرواح أيضا التدبر حياة للإيمان، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول إذا تريد الهدى تدبر القرآن. أي تدبر؟ أن يتدبر الإنسان الشعر أو النثر أو القصائد ويريد يستنبط منها الحياة في الكرم الشجاعة والخلق، سبحان الله، ابحث عن هذا في القرآن ستجد الكمال. كمال الكرم، كمال الخلق، كمال الصدق، كمال الصفات الكريمة كلها في القرآن. ولهذا وصف القرآن بأنه قرآن كريم، كريم يعني جميع أنواع الكرم موجودة في القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني لو كان هذا القرآن من عند غير الله جل وعلا لوجدوا، يعني في القرآن لوجدوا اختلافا قليلا كثيرا. ما هو هذا الاختلاف الذي سيكون في القرآن لو كان من عند غير الله؟ اختلاف في كل شيء، اختلاف في الأحكام، اختلاف في الأخبار، تضاد في الأوامر، تضاد في القصص، تخبط في البلاغة، اختلاف ليس بقليل، اختلاف كثير. ولهذا كلام البشر مبني على اجتهاد وجهل وأحيانا اندفاع وأحيانا تفاؤل، أليس كذلك؟ فتجد صاحب هذا الكلام متناقض في كلامه. لكن القرآن ليس فيه شيء من هذا البتة، ما تجد من القرآن مختلف ولو حرف واحد، ولو حرف واحد. بل إذا كنت تقرأ عن ظهر قلب أو تلاوة ثم نسيت حرفا واحدا أو كلمة أو قدمت في القرآن أو أخرت وأنت ما تعلم ما تدري، تحس أنك ها فعلت شيئا ليس بصحيح. تقول أنا أحس إن قراءتي فيها شيء، أحس إن قراءتي فيها شيء. ثم إذا رجعت وإذا أنت نسيت حرفا أو قدمت أو أخرت ونحن. وقوله لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، طيب إذا كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا قليلا؟ لا. فهنا هذه الجملة لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. والمعنى أنه ما دام من عند الله فلن تجد فيه اختلافا لا قليل ولا كثير. ولهذا يذكر أن رجلا أخذ التوراة وحرف بها وزاد ونقص، فذهب إلى السوق فباعها فبيعت، وأخذ الإنجيل وزاد ونقص ذهب إلى السوق فباعها ثم اشتريت منه، ثم زاد في القرآن حرفا أو نقص منه، فقط حرف واحد إما زاد أو نقص. يقول فذهب به إلى السوق ليبيعه فبصق في وجهه فأسلم. وقد يقول قائل طيب التوراة أليس كلام الله والإنجيل أليس كلام الله؟ طيب كيف يحرف ويباع ويقع فيها التحريف؟ نقول نعم، لأن التوراة ما تكفر الله بحفظها، وكل حفظها إليه، قال أنتم احفظوها وكل حفظها إليه، فأخطأوا. قال الله عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله، نعم الآية، نعم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فوكل الله الحفظ إليهم فحصل التحريف والزيادة والنقص. أما القرآن قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. ولهذا إذا انتهى المؤمنون في آخر الزمان وماتوا صار القرآن لا ينتفع به، ما دام القرآن لا ينتفع به رفعه الله عز وجل إليه، فيبقى الناس في الأرض يتهارشون تهارش الحمر، يعني الحمير لا يعرف زوجته من أمه من أخته ما يعرف شيء. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تناقض تضاد زيادة ونقص إلى آخره. قال وإذا جاءه أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. انظروا هذه الآية هي مناسبة في الحقيقة، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، لكن الإنسان ينظر ويتدبر بذكر هذه الآية بعد قوله أفلا يتدبرون القرآن، بعد ذكر التدبر قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، دليل على أنه أن الذين يتدبرون القرآن لا يذيعون كل أمر إلا بعدما يعلموا الحق في هذا الأمر. أما الذين لا يتدبرون القرآن فإنه يعلن ويذيع أي أمر، مثل ما قال المثال العامي عندنا مع الخيل يا شجرة، يأتي أحيانا في أمور وفتن عظام مدلهمة بتغريدة أو تحليل أو أي خبر عارض، فيطير الناس به كأن هذا الكلام وحيا من السماء، بل يصدقون به ويبنون عليه أمورهم، يبنون عليه ما يترتب في المستقبل. ولهذا قال جل وعلا بعد قوله أفلا يتدبرون القرآن، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، إذا جاءهم أمر يعني شيء، الأمر الشيء والشأن، يعني إذا جاءهم شيء فيه خوف أو شيء فيه أمن أذاعوا به، يعني يظهروه للناس ونشروه. وقد يكون قد يكون عكس ما نشر، يعني إذا جاءهم شيء من الأمن نشروا الأمن أن أتانا أمن، وقد يكون هذا ليس بأمن، قد يكون ليس بأمن، قد يكون يعقبه خوف وهلاك، لكنهم متعجلون وليس عندهم تدبر القرآن ولا فهم فينشرونه بسرعة. وإذا أتاهم أيضا خوف نشروه وأذاعوه وأرجفوا في الناس، وقد يكون هذا الخوف مقدمة أمن. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يشيع وينشر إلا ما تحقق صدقه، بعد ذلك ينشره. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، بناء على أي شيء أذاعوا به؟ بناء على فهمهم الخاطئ، معرفتهم الخاطئة لهذه الآية ولهذا الأمر ولهذا الخوف ولهذا الأمن. وهذه الآية وإن كانت نزلت أيضا في المنافقين ونحوهم ونزلت أيضا في الخبر لما أشيع النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، وانتشر الخبر في المدينة وبدأ الناس يتحدثون النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، فأتى عمر لما أخبروه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. فأنزل الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. طيب خبر ينتشر في أوساط من فيهم المهاجرين والأنصار، طيب ما ظنك في زمننا؟ ولهذا يجب على المسلم والمؤمن والعاقل أن لا يتعجل في أموره. إذا أتاك خير أشكر الله عليه واسأل الله المزيد، وإذا رأيت شرا فاسأل الله أن يدفعه ولا تكثر التحدث. يعني لعلنا ونحن نعيش الآن عاصفة أي شيء؟ الحزم. نعم هذا أمر أفرح كل مؤمن، لكن نقول أيضا لا نستغرق بالتفاؤل، لا نقول نحن ونحن ونحن ونحن. فالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أعجبتهم كثرتهم في حنين وقالوا لن نهزم من قلة، فقال الله عز وجل فابتلوا حتى انصرفوا وذهبوا ولم يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فعلى كل حال الإنسان إذا رأى شيئا أعجبه وحصل له التفاؤل مثل ما يحصل الآن، فعليها يكثر من الدعاء أن يجعل الله أن يجعل الله العاقبة للمؤمنين خيرا في كل مكان. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ما المطلوب؟ طيب قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني إذا جاءهم أمر لا يذيعونه، يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول غير موجود، طيب قد مات النبي صلى الله عليه وسلم، يردونه لمن؟ قال وإلى أولي الأمر منهم. ما المراد بأولي الأمر في هذه الآية؟ المراد العلماء، المراد بهذه الآية العلماء. وأولي الأمر هنا ليس هم الأمر بقوله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، لا، هناك الأمراء والعلماء، أما هنا العلماء. لماذا؟ لأن الله ذكر الرسول، إلى الرسول ثم قال وإلى أولي الأمر. من هم أولي الأمر؟ الذين شاركوا الرسول في حياته عليه الصلاة والسلام وورثوا علمه بعد مماته. ومن الذين شاركوه في حياته وورثوا علمه بعد مماته؟ هم العلماء. فإذا حصلت نازلة أو شيء يجب أن يرد إلى أهل العلم. ثم أهل العلم أيضا لا يفسرون الحدث على ظاهره، لا، ولهذا ماذا قال الله عز وجل هنا؟ قال ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. إذن القضية قضية استنباط وليس تفسير ظاهري، استنباط. ما معنى يستنبطونه؟ يعني يخرجون المعنى في هذا الحدث الذي فيه الخوف والأمن، يخرجونه من مكان عميق، لأن قال يستنبطونه، والاستنباط إخراج الشيء من المكان العميق، لأنهم يقولون أصل الاستنباط إخراج الماء من قعر الأرض. فالذي يخرج الماء من قعر الأرض من أسفل البئر يقال له استنبط الماء. ولهذا عندنا في اللغة العامة العامية إذا حفر البئر ماذا يقول؟ أنبطت، صح ولا لا؟ إيش معنى أنبطت؟ يعني خرج الماء من قعرها البعيد. فمعناها أن هؤلاء يخرجون معنى هذه الأحداث من مكان عميق في القرآن لا يستطيعه كل أحد. وسبحان الله العظيم، نحن الآن في هذا الزمن نستخرج القضايا الكبرى العظيمة التي تهز الأمة بمجرد تلاوة آية أو نص حديث. والإنسان قد يكون ما قرأ ما قال العلماء حول تفسير هذه الآية ولا حول تفسير هذا الحديث، لكنه أخذ بظاهر اللفظ فبدأ ينزله على الأحداث والكوارث الموجودة الآن. لكن لو استنبط، لو أنه انتظر، خذ هذه الآية، اقرأ ما قاله العلم فيها، استنبط ما فيها من البلاغة من الأحكام، بعدما تصل إلى عميق معناها وعميق تفسيرها ممكن تصل إلى توجيه صحيح. ولهذا أهل العلم وأولي الأمر هنا قال لعلمه الذين يستنبطونه، ولم يقل يعلمونه، يستنبطونه من الآية من مكان بعيد وقعر عميق لمعاني الآية. وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستخرجون المعنى ويستنبطونه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، إي والله، يعني لولا فضل الله عز وجل علينا ورحمته لاتبعنا الشيطان، لأننا نحلل أي شيء، نجزم بكل شيء، نرتب أمورنا على أدنى شيء. يعني الآن تأتي تغريدات لمجهولين يحللون ويرتبون، ويكون هذا إيجابي وهذا سلبي وهذا متشائم وهذا متفاعل، مجاهيل، ونأخذ بأقوالهم وننشرها ونقول ما شاء الله اليوم وصل خبر كذا وكذا. ولهذا ترون أحيانا تأتي أخبار عن جهات رسمية أو عن أشخاص ويتداول، وإذا كان شيء حسن يتباشر الناس به، وإذا كان العكس يتشائمون، ثم بعد 3 أيام ينفى الخبر جملة وتفصيلا. ما الذي جعلنا نفعل هذا؟ لأننا لم نمتثل هذه الآية حقا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، الفضل العطاء والإحسان، يعني لولا أن الله أعطانا وأحسن إلينا ورحمنا فعصمنا من الشيطان، مع ما عندنا من الزلل والتعجل وعدم تدبر القرآن، تفضل الله علينا فعصمنا من الشيطان. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والمراد بالرحمة هنا الإحسان، يعني لولا إحسان الله عز وجل إليكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم لم يتبعوه، أو لاتبعتم الشيطان في أعمالكم إلا قليلا من أعمالكم. الآية تصلح للمعنيين، يعني اتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني منكم، أو اتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني من أعمالكم، فأكثر أعمالكم اتبعتم فيها الشيطان، والقليل من أعمالكم لم تتبعوا الشيطان، أو أكثركم اتبع الشيطان والقليل لم يتبع الشيطان. ما الذي عصمنا من اتباع الشيطان؟ فضل الله ورحمته، فضل الله ورحمته. ولهذا حين الإنسان يخطي ويتعجل فيمن الله جل وعلا عليه بالستر ويستره حتى يمحو ما كتب ويرجع عما قال فيبقى بستر الله جل وعلا. ومن الناس من يبتلى فيفضح ثم لا يستطيع بعد ذلك أن يرد ما خرج منه. ولهذا هذه الآية فيها أدب وخلق للمؤمنين في جميع أحوالهم، في الحرب والسلم، في الرخاء والشدة. نسأل الله التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.